فكيف لمؤمن أن يتشبه بهم في عيدهم المتضمن لذلك؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فيجب على المسلم أن يتبرأ منهم ومن قولهم، ولا يشابههم في أفعالهم وأعيادهم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هو أعياد المشركين. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومواسمهم؟ فبأي وجه تلقى وجه نبيك غدا يوم القيامة وقد خالفت سنته وفعلت فعل القوم الكافرين الضالين أعداء الدين؟ فلا يجوز عباد الله الرضا بأفعالهم، فكيف بمشاركتهم والتشبه بهم وتهنئتهم على ذلك؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم. ولا يجوز وضع أشجار رأس السنة أو بيع ما يستخدمه النصارى لاحتفالاتهم أو إشعال الألعاب النارية في نهاية السنة، فكل ذلك من المشاركة لهم في احتفالهم. فأظهروا عباد الله دينكم، وليكن ولاؤكم لله ومحبتكم في الله، وعليكم بالبراءة من الكفر وأهله، فالولاء والبراء من أصول الإسلام.